إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن تمام سعادة العبد وتمام نعمة الله عليه أن يوفقه لمعرفة جوامع الخير في الأقوال والأفعال، ثم من تمام توفيق الله عز وجل له بعد إسماعه وتعريفه جوامع الخير في الأقوال والأفعال أن يوفقه لعملها، فإذا ما سمع وعمل فقد حاز الخير كله. وهذه الصفة إنما تترسخ وتتأصل في المؤمنين أصالة، الذين يستمعون القول فيتبعون. فهناك رابطة بين الاستماع والمعرفة والاطلاع وبين العمل، ليست هناك فجوة بين سماع الخير وبين أدائه والعمل به. ومتى ما وقعت هذه الفجوة حرم العبد من الخير كله. فمن تمام نعمة الله على العبد أن يعرف جوامع الخير التي جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال، ثم من تمام توفيقه له أن يعينه على أدائها والعمل بها. فنسأل الله أن يوفقنا لمعرفة الخير والعمل به. ومن هذا الخير دعاء من أجمل الأدعية التي يبتهل ويتضرع ويتذلل بها العبد لربه، فقد جمع من الخير ما لا تستطيع أنت مهما أوتيت من البلاغة، ولو تظاهر معك الجن والإنس أن تأتوا بمثل هذا الدعاء في جمعه واستيعابه. حديث لو أنك حفظته، ودعاء لو أنك وعيته، لربما حزت الخير كله في عاجل أمرك وآجله. روى الإمام ابن ماجة بإسناد صحيح وغيره من حديث عطاء بن السائب رضي الله عنه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة خفيفة، فقال له بعض القوم: لقد خففت وأوجزت. فقال له: أما علي ذلك؟ لقد دعوت الله عز وجل بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى، فلحقه بعض القوم فقال له: ما هو الدعاء الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: واستمع بقلبك. قال: سمعته يقول: اللهم إني أسألك. وتأمل في قوله: اللهم إني أسألك، ففيها الخير كله. قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أحلف بالله أن هذا الدعاء جمع لك خير الدنيا والآخرة، فما من شيء فيه خير عاجل إلا وقد حصله هذا الدعاء، وما من خير مرتقب إلا وقد حصله هذا الدعاء، وما من شر عاجل إلا وقد دفعه هذا الدعاء، وما من خوف من شر مرتقب إلا وقد دفعه هذا الدعاء. فهنيئا يا من عرفت الخير ثم سألت الله عز وجل أن يعينك على العمل. ولنتأمل في هذا الحديث الجليل وفي هذا الدعاء الذي يذهل. أولا، جاء أدب من الآداب في صدر هذا الدعاء، وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا أدب لا بد أن نتخذه في سؤال الرب جل وعلا. لا تدخل إلى طلب حاجتك مباشرة، مهد بتعظيم الرب، والرب لا يعظم بمثل أن تعظمه بأسمائه وصفاته وأفعاله. فاجعل لنفسك مدخلا إلى الله العظيم، وذلك بالتوسل إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا ما جرى في هذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. وهذا من فقه الدعاء، أن تتضرع إلى الله عز وجل بعلم الغيب الذي لا يستطيع مخلوق ولو كان قد حاز من درجة القرب من ربه ما حاز أن يعلم شيئا من الغيب، لأن الغيب مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فلا يطلع عليه أحدا من خلقه إلا بإذن وقدر وقدر. فسؤالك لربك بعلمه الغيب سؤال تعظيم، وسؤال تبجيل، وسؤال تقديس وتنزيه وتبجيل. اللهم بعلمك الغيب ثم وقدرتك على الخلق. فإذا ما اعتقد الإنسان قدرة الرب جل وعلا على الخلق استراح فؤاده، فلن يقسم الخشية بين الله وبين أحد من خلقه، ولن يقسم الرهبة بين الله وبين أحد من خلقه، ولن يقسم المحبة والرجاء والاستغاثة والاستعانة بين الله وبين أحد من خلقه. لماذا؟ لقدرته على الخلق. فما دمت قد أيقنت بقدرته على الخلق، فمن تخاف؟ ومن تخشى؟ ومن ترجو؟ وإلى من تتوسل؟ وإليه الطلب والمشتكى والتوكل والاستعانة. فانظر إلى صدارة هذا الدعاء وما فيه من جمال وجلال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. ثم بعد ذلك تدخل إلى مسألتك، وستجد فارقا شاسعا بين سؤالاتنا وسؤالات الأنبياء، بين سؤالاتنا وبين سؤالات الصحابة. فالأوائل لم يكن همهم على حيازة الدنيا، وإنما كان دعاؤهم تجد فيه نفس التعلق بالآخرة. هذا الدعاء الذي ذكرته لن ترى فيه من حظوظ الدنيا شيئا، لأن مبلغ سعادة القوم أن يحوزوا رضا الله بالفقر كان، بالغنى كان، بالعز كان، بالذل كان، المهم أن يحوزوا رضا الله. ومما يدلك على شدة تعلق قلوب الأنبياء بربهم جل وعلا أن أول مسألة لنبينا في هذا الدعاء: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا. ولو تأملت هذا الدعاء وتدبرته حق التدبر لسعد قلبك، لأن سؤالك الرب جل وعلا أن يحييك ما علم الحياة خيرا لك أنك قد وكلت أمرك إلى الله، لأنك لا تدري ما تخبئ لك الأيام من الفتن والبلايا والمحن والرزايا، وقلوبنا ضعيفة لا تقوى على مجابهة الفتنة، الفتن خطافة والقلوب ضعيفة، ومع شدة الفتن واقترابنا من الساعة القلوب لا تتحمل. أنت ستدرك زمانا أو من بعدك سيدرك زمانا شرا من الزمان الذي قبله، والذي يليه سيدرك زمانا شرا من الذي قبله، وهكذا حتى تقوم الساعة على شرار الخلق. فما دمت لا تعلم ما تخبئ لك الأيام، وما دمت لا تدري على أي شيء ينقلب ويتقلب قلبك، فسل الله أن يحييك إذا علم أن الحياة خيرا لك. وكيف ستكون الحياة خيرا لك؟ إذا كنت ستزداد من عمل الصالحات، إذا كنت ستثبت على الحق، إذا كنت ستتمسك بالسنة، إذا كنت ستجتنب البدعة، إذا كنت ستجتنب الكفر، إذا كنت ستتمسك بالإيمان. هذا هو إذا علمت الحياة خيرا لي. وأردف ذلك بالدعاء: وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هل يكون الموت خيرا لنا؟ نعم، وأنت لا تدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعجب الأحاديث التي قرأتها، ولولا تأكدي وتيقني من ثبوتها لذهل العقل عنها، أن النبي أخبر أنه في آخر الزمان يمر الرجل على قبر أخيه فيقول: ليتني كنت مكانه، من شدة ما يجد من الفتن يتمنى أن لو استبدل هو الحياة بالموت فخرج هذا إلى الحياة ودخل هذا إلى القبور. لماذا؟ من شدة وطأة الفتن على قلبه، فأصبح لا يتحمل. فأنت لا تعلم، قد تكون الوفاة خيرا، لكن من الذي سيحدد ذلك؟ ومن الذي سيقدر ذلك إذا كانت الحياة خيرا أو كانت الوفاة خيرا؟ الله رب العالمين. فسل الله أن يحييك لتكون ثابتا على الحق، محقا للحق، أو أن يتوفاك إذا كانت هناك فتنة ستأكل قلبك. وهذا لا يتعارض مع النهي عن تمني الموت، حتى لا يستشكل مستشكل. عندنا في السنة أنه لا ينبغي للإنسان أن يطلب الموت أو أن يدعو بالموت، كما تقع فيه جملة من النساء والرجال حينما يدعون على أبنائهم بتعجل الموت، هذا خطأ. والفارق أيها النبلاء أن الأول تمنى شيئا لا يدري أين الخير فيه، والثاني تعمد أن يكل الأمر إلى ربه جل وعلا في الاختيار والتقدير، فشتان. لذلك أنت تقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ثم انظر إلى جمال ما يأتي بعد: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. ما أجمع هذا الكلام! يسأل ربه أن يرزقه الخشية في السر وفي العلن، في الغيب وفي الشهادة، أمام الناس وفي خلوته، أن يتمسك بخشية الله. متى ما تمسك الإنسان بالخشية سعد، لأن الرجل الخاشع الذي يخشى ربه جل وعلا ترى أثر الخشية عليه في سفره وحضره، في صحته ومرضه، في غناه وفي فقره، في صحته وفي اعتلاله، في سره وفي علانيته. لذلك سل ربك أن يرزقك الخشية في الأمرين، لأن إبداء الصلاح أمام الناس ثم مجاهرة الرب جل وعلا بالذنب في الخلوة دليل فساد قلب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. فإذا ما حدثت ووقعت الخشية في السر والعلانية في الغيب والشهادة فقد حست مراتب السعادة. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وانظر إلى التي تليها وهي جليلة القدر، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. ما أجملها وما أبهاها أن ينطق الإنسان بالحق في الغضب والرضا. وقد تأول العلماء هذا الدعاء على أمرين أو على وجهين: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، أي في حال غضبي أنا وفي حال رضاي. فإذا كنت في تمام الرضا والنعمة أنطقني بالحق، وإن كنت في الغضب فأنطقني بالحق. فلا يمنع الغضب أن أنطق بالحق. أو أن يكون التأويل الثاني أن ترزقني كلمة الحق في غضب الناس ورضاهم، وهذه وجيهة للغاية، أي أن تنطق بالحق ولا يغريك ثناء الناس عليك، ثم أن تنطق بالحق دون أن يفزعك غضبهم منك. وهذه مرتبة لا يصل إليها إلا الثابتون المتمسكون بالحق. أسألك كلمة الحق في الغضب وفي الرضا، فلا يداهن ولا ينافق ولا يرائي ولا يجامل على حساب الدين أبدا، وإنما ينطق بالحق سواء في حال رضائه أو سخطه، أو في رضا الناس وسخطهم. التعلق بالحق في كل الأحايين. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. وهذا القصد جاء في قوله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما وسطا عدلا لا يميلون إلى المغالاة ولا يميلون إلى التفريط، لا يميلون إلى الشح والبخل، ولا يميلون إلى التقتير والإسراف، لا، وإنما هم وسط في هذه القضية. أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، الوسط والعدل. ديننا دين الإسلام دين عظيم للغاية، لا يمنع أبدا أن تكتسب المال، لكنه يمنع أن تصرفه في غير محله، أو أن تنفقه بتبذير وإسراف. كن أغنى الناس، كن أسعد الناس، لكن أسعد بهذا المال من كتب الله عز وجل عليك في مالك حقا له. فإذا ما أديت حق الله فاسعد كيف ما شئت. ديننا ليس دين رهبانية، وديننا ليس دين مغالاة وغلو، وإنما هو دين وسط وعدل وحكمة. وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد. والنعيم الذي لا ينفد هو الجنة. أي نعيم سوى هذا ينفد؟ المال ينفد، البنون يموتون، لأنه لن يكتب البقاء لأحد في هذه الدنيا. ما تحصله من صحة ستضعف مع مرور الزمن. فكل نعيم معك في عاجل أمرك أو ما سيأتي تباعا مهدد بالفناء. أما النعيم الذي لا يفنى الجنة، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. وفي الحقيقة لا أستطيع أن أفسر لك قرة العين، لأن قرارة العين هي أن يبلغ العبد مناه، أن يسعد بطاعة ربه. فإذا ما سعدت بصلاتك وصيامك وحجك وصدقتك وحسن معاملتك للخلق ومجانبة البغضاء، فقد وصلت إلى مراتب السعداء. وهذه هي لذة العين وقرة العين التي يطلبها كل ساع إلى ربه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد. ثم يأتي بعد ذلك تتمة هذا الدعاء الماتع الجامع قوله: وأسألك الرضا بعد القضاء. إن سألتني عن هناءة العيش قلت لك في قولك أسألك الرضا بعد القضاء. تدري ما مصيبتنا؟ أننا لا نرضى لا قبل القضاء ولا أثناء القضاء ولا بعد القضاء إلا من رحم ربك. فإن سألت ربك أن يبلغ قلبك مراتب الراضين فقد سألت ربك السعادة، أن ترزق الرضا بعد قضائه فيك. إن قضى بالفقر رضيت يا رب، إن قضى بالضعف رضيت يا رب، إن رضى بقلة الصحة رضيت. لأنه ينبغي أن يعلم المؤمن أن باباً كاملاً وركناً عظيماً من أركان الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر. لو أخل العبد بهذا الركن أخل بإيمانه وإسلامه. ومعنى أن تؤمن بالقضاء والقدر أن تعلم أن الذي قدر عليك ذلك عليم حكيم، فعلام التسخط. إن قدر عليك ضعفاً أو موتاً لحبيب أو ضياع وظيفة أو فقدان مال أو تمييز أحد عليك أو فوات فرصة لك، من الذي قدر كل ذلك؟ هذا لا يستطيعه مخلوق، وإنما هو مقدر من العليم الحكيم. فإذا أيقنت أنه عليم وحكيم رضيت بقضائه وقدره، ولو كان فيه من الألم ما فيه، لأن قلبك معلق بالله جل وعلا. أسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت. وهذا الذي يتمناه كل واحد منا، أن يسلم من المساءلة الشديدة، وأن يسلم من الإقبال على ربه وهو مخدوش في الدنيا. سبيل النجاة لك أيها النبي أن تخرج من الدنيا لا لك ولا عليك من مظالم الخلق، لا أن تظلم ولا أن تظلم، بل لو أنك ظلمت فهذا هين، لكن أن تظلم هذه البلية التي لا يجد الإنسان معها برد العيش بعد الموت. لأن الله عز وجل الإقبال عليه شديد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من أي شيء؟ سليم من الكفر. وهل يفتن الإنسان بالكفر؟ طبعا. نبي الله إبراهيم كان في دعائه: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إمام الحنيفية. بعض الناس قد لا يدعو في دعائه وفي تقربه إلى ربه أن يجنبه مثلا الكفر أو الشرك أو الزنا أو الخمر، يقول هذا محال. ولما محال؟ وقع فيه أفاضل الناس وانتكس فيه أناس، فلا يغررك إيمانك ولا تغررك طاعتك، فالقلب يتقلب لا تدري. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. فسل ربك في دعائك أن يجنبك الشرك والكفر وشرب الخمر والزنا والرشوة والربا، لأنك لا تأمن قلبك، لا تأمن. فسلامة القلب من الكفر نعم، وسلامة القلب من الشرك ومن الزنا ومن المظالم ومن الفواحش ومن قول الزور ومن الخوض في أعراض الناس ومن إيذاء الناس بالقول أو الفعل، سالم من كل هذه الرواسب والخدوش. وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهذا أعظم مطلوب للعبد، فارق بين المؤمن وبين من بلغ أعلى مراتب الصديقية والإيمان. فالمؤمن يسأل ربه الجنة، أما الصديق والذي بلغ المرتبة العلية في الإيمان فيسأل ربه رؤية وجهه في الجنة، لأن من عقيدتنا أنه لن يخلد مسلم في النار، يعذب بقدر جرائمه ثم يدخل إلى الجنة. الصديقون في واد آخر، وصفوة المؤمنين في واد آخر، فليس سؤالهم الجنة فحسب، وإنما علت همتهم فسألوا ربهم أعلى نعيم الجنة. وأعلى نعيم الجنة رزقني الله وإياكم به أن ترى ربك الذي عبدته، أن يمتعك برؤيته. وجوه يومئذ ناضرة، انظر كيف اكتسبت النضارة والحسن، إلى ربها ناظرة. وفي قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال أئمة التفسير الحسنى هي الجنة والزيادة هي لذة النظر إلى وجه الرب. فاللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا ما يؤكد لك ما ذكرته لك، أنك لا تضمن قلبك ولا تضمن تقلب الفتن فيه، فتسأل ربك أن يحقق مناك من غير فتنة أو مضرة تخدش بالقلب وتحول بين العبد وبين وصوله إلى ربه. ثم ختم دعاءه الماتع بقوله اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. زينة الإيمان إذا ما قذفت في قلب العبد وجد حلاوة الإيمان، كما أخبر النبي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فانظر إلى ذوق طعم الإيمان، أن يزينك الله بالإيمان فتتحرك جوارحك في طاعته ومرضاته، ثم أن يجعلك هاديا مهتديا، فلا تكتفي بالهداية في نفسك فحسب، بل تكون ساعيا إلى هداية الخلق ودلالتهم على الخير. نسأل الله أن يرزقنا الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك البصيرة في الدين، اللهم إنا نسألك البصيرة في الدين، اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والمحن والوباء، واحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.